ما رأيكم في عصير العنب الموجود الآن؟ فهو يوجد بكثرة، هل يكون من المخدرات؟ نرجو إيضاح ذلك. العصير لا يسكن ذلك. أنا أسكن المخدرات سدوى وتخمر وأسرى. كان الذي ينبذ له الزبيب والتمر ويشرب في اليوم واليومين والثلاث. في أكمل الثلاث أراضها أو سقاه من عنده. إنه إذا كان الزبيب ونحوه العصير ونحوه لم يتخمر لا حرج فيه.